السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وسنشرع في درس اليوم في شرح باب آخر من الأبواب التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب البيوع، حيث قال رحمه الله: باب القراض، باب القراض بالضاد. والقراض هو المضاربة، القراض هو المضاربة، والمضاربة هي نوع من أنواع الشركة. وقد مر معنا في كتاب البيوع باب الشركة، ولذلك يعني بعض أهل العلم يعني لا يفرد المضاربة بباب خاص، بل يدرجها تحت باب الشركة. وبعض الفقهاء يعني يخص المضاربة بباب مستقل، وإن كانت كما قلت هي نوع من أنواع الشركة. طيب، إذن فالقراض كما قلت هو المضاربة، والقراض أو المضاربة هو أن يعطي إنسان مالا لمن يعمل به أو يعمل فيه، أن يعطي الإنسان ماله لشخص آخر يعمل به أو يعمل فيه، فهذه تسمى مضاربة وتسمى قراضا. والقراض لغة أهل الحجاز، القراض لغة أهل الحجاز، يعني أهل الحجاز يسمون المضاربة قراضا، فالقراض هي لغة أهل الحجاز، والمضاربة هي لغة أهل العراق، يعني أهل العراق لا يسمونها قراضا وإنما يسمونها مضاربة. ولهذا في كتب المالكية والشافعية تجدون مصطلح القراض، المالكية والشافعية يستعملون مصطلح ماذا؟ القراض. بينما الحنفية والحنابلة يستعملون مصطلح المضاربة. والسر في ذلك أن أبا حنيفة وأحمد عراقيان، أبو حنيفة من الكوفة وأحمد من بغداد، فهما عراقيان من العراق، ولذلك يعني يغلب في مذهب الحنفية والحنابلة مصطلح ماذا؟ المضاربة، يسمونها مضاربة. بيننا الإمام مالك كما تعلمون مدني حجازي، الإمام مالك مدني من أهل الحجاز من المدينة، والإمام الشافعي رحمه الله ولد بغزة، ولد بغزة، عجل الله تبارك وتعالى برفع الضر عنها. ثم انتقلت عائلته إلى مكة وهو صغير، فنشأ فيها وطلب فيها العلم. إذن فيعد الإمام الشافعي رحمه الله مكيا، إذن فمالك مدني والشافعي مكي، فكلاهما من الحجاز. ولذلك يغلب في مذهبيهما، يعني في مذهب المالكية والشافعية، استعمال لفظ ماذا؟ لفظ القراض. والحافظ ابن حجر لما كان شافعيا استعمل مصطلح ماذا؟ القراض، فقال باب القراض. كلمة القراض في اللغة العربية مأخوذة من القرض الذي هو القطع، مأخوذة من القرض الذي هو القطع. وسمي القراض والمضاربة سمي قراضا لأن صاحب المال يقتطع جزءا من ماله ويعطيه لمن يعمل فيه، فلهذا سمي القراض بذلك. كما أن صاحب المال أيضا يقتطع جزءا من الربح فيعطيه للمضارب للعامل. إذن فالقراض لما كان فيه هذا الاقتطاع فهو اقتطاع من المال واقتطاع من الربح سمي بذلك. أما المضاربة التي هي لغة أهل العراق فسميت المضاربة بذلك من الضرب في الأرض، من الضرب في الأرض، كما قال تعالى وآخرون يضربون في الأرض، من الضرب في الأرض. إذا المضاربة سميت بذلك من الضرب في الأرض، والضرب في الأرض هو السفر، الضرب في الأرض هو السفر. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذن الضرب في الأرض هو السفر. وكانوا قديما وإلى الآن طبعا المضاربة يعني تحتاج إلى سفر لجلب السلع وأخذ السلع ونحو ذلك، فمن هنا أتت يعني هذه التسمية كلمة المضاربة من الضرب في الأرض وهو ماذا؟ وهو السفر. طيب إذن هذا هو يعني مصطلح القراض أو مصطلح المضاربة وبيان من يطلق هذه الاصطلاحات. والقراض في الشرع، القراض في الشرع أو المضاربة في الشرع هي كما سبق، يعني سبقت الإشارة إلى ذلك، أن يدفع صاحب المال، أن يدفع صاحب المال ماله أو جزءا من ماله لمن يعمل فيه على أن يكون الربح بينهما، على أن يكون الربح بينهما. إذن هذا هو معنى القراض في اللغة وفي الشرع. طبعا القراض مشروع وجائز باتفاق العلماء، مشروع وجائز باتفاق العلماء. وقد دلت عدة يعني نصوص على مشروعية المضاربة أو القراض وجوازها. من تلك النصوص نصوص عامة تدل على جواز الشركة، ومر معنا في باب الشركة قول الله تبارك وتعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل منهم. إذن هذه الآية ذكرت فيها ماذا؟ الخلطة اللي هي الشركة. فيستدل العلماء بهذه الآية على جواز الخلطة والشركة، والمضاربة كما قلنا هي نوع من أنواع الشركة، يشترك فيها اثنان أحدهما بماله والآخر بعمله وجهده، إذن هي نوع من أنواع الشركة، فتدخل كما قلت تحت النصوص الدالة على جواز الشركة. ومر معنا أيضا في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، هذا الحديث أيضا دليل على جواز الشريكة، ومنها ماذا؟ المضاربة. ويستدل العلماء أيضا يعني ببعض الأدلة الخاصة، فيستدلون من القرآن على جواز المضاربة بقول الله تبارك وتعالى في سورة المزمل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وهؤلاء الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وقوله يبتغون من فضل الله أي من التجارة والكسب ونحو ذلك، الكثير من هؤلاء يسافر مضاربا بمال غيره، يسافر مضاربا بمال غيره، فتدخل المضاربة أيضا في هذه الآية من هذا الباب، من هذا الباب. أيضا مما يستدل به العلماء على مشروعية المضاربة أثار الصحابة، فقد صح عن الكثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يعني يضاربون بأموالهم، أنهم كانوا يضاربون بأموالهم، فيستدل العلماء على جواز المضاربة بفعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الباب اقتصر فيه على ذكر أدلة مشروعية المضاربة، فذكر حديثا واحدا وأثرين عن الصحابة. الحديث الذي ذكره حديث ضعيف كما سيأتي، وأما الأثران فهما ثابتان عن الصحابة رضي الله عنهم. من الصحابة الذين صح عنهم ما يدل على جواز المضاربة عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، فقد روى مالك في موطئه بسند صحيح عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال خرج عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق. عبد الله بن عمر صحابي معروف، وعبيد الله بن عمر أيضا من أبناء عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، فهذان ابنان لعمر رضي الله عنه يعني في يوم من الأيام خرجا في جيش إلى العراق، فلما قفل بمعنى يعني رجع من العراق إلى المدينة، مر على أبي موسى الأشعري وهو أمير على البصرة، يعني كي كانوا موليين باش يرجعوا للمدينة، مر على هذا الصحابي المعروف أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وكان أبو موسى أميرا على البصرة في زمان عمر. يقول الراوي وهو أسلم فرحب بهما ثم قال لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، يعني قال لك نقدر ندير فيكم زيا لفعلت. فهما أولا يعني صحابيان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هما يعني من أبناء عمر رضي الله عن الصحابة جميعا. قال أبو موسى بعد ذلك بلى، يعني تذكر شيئا بإمكانه أن ينفع بهما ولدي عمر، قال بلى فهنا مال من مال الله، يعني سيذهب إلى بيت مال المسلمين، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، يعني أراني مخبي مبلغ تعمال ذهب وفضة ليرسلها إلى المدينة إلى بيت المال. قال فأسلفكما، يعني قالهم نسلف لكم، يعني أقرضكم هذا المبلغ، فأسلفكما فتبتعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة. يعني قالهم أعطيكم دراهم هذوما سلف قرض التجربة والربح اللي تربحوه لكم. قال فتؤديان رأس المال إلى عمر ويكون الربح لكما. تم ذلك، يعني أبو موسى رضي الله عنه أعطاهم ذلك المال، فاشتروا، يعني اشترى بضاعة من العراق ورجع إلى المدينة فباع البضاعة، باع البضاعة واسترجع رأس المال وأخذ الربح. فجاء برأس المال إلى عمر بن الخطاب، يعني راحوا عند بابهم قالوا له هم الدراهم اللي بعتهم لك أبو موسى الأشعري، وقص عليه القصة، حكوا له يعني واسفر. فسألهما عمر رضي الله عنه فقال لهما أكل الجيش أسلفه، يعني أفراد الجيش الأخرين سلف لهم كما سلف لكم أنتم الدراهم ولا غير لكم أنتم؟ قال أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قال لا، مدنا غير لنا. فقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ابن أمير المؤمنين فأسلفكما، يعني كي جيت ولدي سلف لكم. قال لهما أدي المال وربحه، قال لهم رأس المال والربح كله يذهب إلى بيت المال، يعني ما تدوا منه كما يقولوا احتضر. قال أدي المال وربحه. يقول الراوي وهو أسلم مولى عمر رضي الله عنه قال أما عبد الله فسكت، يعني عبد الله بن عمر حشم حبش يهضر قدام بابه. وأما عبيد الله ابن عمر فقال ما ينبغي هذا يا أمير المؤمنين، يعني وش درت لنا، يعني لا يصح ولا ينبغي، كيف ذلك؟ قال لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه، يعني هالدراهم دول، يعني لو قالكش ما صار لهم لكنا نحن من يضمن هذا المال، لكنا نحن من يضمن هذا المال. حينئذ كان رجل من جلساء عمر رضي الله عنه وكان فقيها، فقال يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا، لو جعلته قراضا، يعني اجعل يعني هذه المعاملة يعني قراضا بين أبنائك وبين بيت المال، فكأنهما أخذ مالا من بيت المال وتجر به والربح بينهما، والربح بينهما. فقال عمر حينئذ يعني لما رأى صواب هذا القول قال قد جعلته قراضا. يقول الراوي فأخذ عمر رأس المال ونصف الربح، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف الربح الآخر. الشاهد من هذه القصة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون ماذا؟ جواز القراض. ولهذا يعني لما أشار ذلك الجليس على عمر بأن يجعله قراضا قال قد جعلته ماذا؟ قراضا. فدل ذلك على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني يرون جواز القراض. وهذا الأثر من أشهر الأثر التي يستدل بها العلماء على جواز القراض والمضاربة. والقصة صحيحة كما قلت، يعني رواها مالك في الموطأ بسند صحيح، وخرج هذا الأثر الشيخ الألباني في الإرواء مصححا له أيضا. وروى مالك في الموطأ أيضا عن يعقوب المدني أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما. وهذا الأثر يعني بعض العلماء يعني ينقله ويستدل به، مما يدل على أنه يصححه. مع أن يعقوب هذا، يعقوب المدني الذي يروي هذا الأثر عن عثمان، قال فيه الحافظ في التقريب مقبول، يعني مقبول حيث ماذا؟ يعني حيث يتابع، يعني إذا لم يتابع فهو مردود. ولكن الذي يظهر لي والله أعلم يعني صواب من صحح هذا الأثر، وإن كان فيه هذا الراوي التابعي وهو يعقوب المدني الذي قيل فيه مقبول. لماذا؟ لأن يعقوب المدني هذا وهو تابعي هذه القصة يعني يروي حادثة حدثت له مع عثمان، وهو أن عثمان رضي الله عنه أعطاه ماذا؟ جزءا من ماله مضاربة، أعطاه جزءا من ماله مضاربة، وهذا أمر، هذا أمر يعني يبعد السهو فيه، يعني الإنسان قد يخطأ في رواية في إسناد ونحو ذلك، ولكن أمر كهذا يعني يبعد ويستبعد يعني أن يخطئ فيه الراوي وهو يعني صاحب القصة وصاحب الحادث. ولذلك فالذي يظهر والله تعالى أعلم إلى أن يعني هذا الأثر عن عثمان يعني ثابت. ولذلك الشيخ الألباني يعني في الإرواء يعني ذكر يعني طرقا أخرى لأثر عثمان، ومال إلى إثبات هذا الأثر، مال إلى إثبات هذا الأثر عن عثمان. إذن عندنا الآن أثر عن عمر، عندنا أثر عن عثمان، وثبت في مسند ابن أبي شيبة بسند صحيح، في مسند ابن في مصنف عفوا ابن أبي شيبة بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من قاسم الربح فلا ضمان عليه، من قاسم الربح فلا ضمان عليه. وعلي رضي الله عنه يعني بذلك العامل والمضارب، يعني الإنسان العامل والمضارب الذي يعمل بمال غيره ويقاسمه الربح، يعني هذا يقول فيه علي رضي الله عنه لا ضمان عليه، يعني لو أنه خسر مثلا في هذه التجارة فإنه لا يخسر من ماله لأنه مجرد عامل، فالخسارة تكون على صاحب المال كما سيأتي، تكون على صاحب المال كما سيأتي. إذن فهذا الأثر أيضا عن علي يعني فيه إشارة إلى أنه كان يرى ماذا؟ جواز المضاربة. إذن قال: من قاسم الربح فلا ضمان عليه. وروى الدارقطني وغيره عن حكيم بن حزام، وهذا الأثر يعني من الأثر التي ذكرها الحافظ في هذا الباب، أنه كان يشترط على الرجل، إذن حكيم بن حزام كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. سيأتي شرح هذا الأثر إن شاء الله. الشاهد منه وهو أثر صحيح وقد خرجه الشيخ الألباني في الإرواء صحيحا له، الشاهد من هذا الأثر أيضا أن حكيم بن حزام وهو صحابي معروف ومشهور أيضا يعني كان يعطي ماله لمن يعمل به مقارضة ومضاربة. إذن هذه جملة من أثار الصحابة تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون جواز القراض. وابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني لما ذكر جملة من هذه الآثار الدالة على جواز القراض قال رحمه الله: ولا مخالف لهم من الصحابة، قال فحصل إجماعا، قال ولا مخالف لهم من الصحابة فحصل إجماعا. الدليل الثالث إذا ذكرنا يعني أدلة من القرآن، طبعا بعضها أدلة عامة وبعضها خاص، وذكرنا آثارا عن الصحابة. الدليل الثالث الآن هو الإجماع، هو الإجماع. فقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على جواز القراب وجواز المضاربة. وممن حكى هذا الإجماع ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع، حيث قال رحمه الله تعالى، قال: كل أبواب الفقه، يقول ابن حزم، كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في القرآن والسنة نعلمه ولله الحمد. وكلام ابن حزم رحمه الله يعني يدل على أن نصوص الكتاب والسنة قد شملت جميع الأحكام الشرعية، مع أن ابن حزم يعني أذكركم بأنه ماذا؟ بأنه لا يأخذ بالقياس، يعني ابن حزم لا يرى القياس، ومع ذلك يقول: ما من مسألة من مسائل الفقه إلا ولها دليل من القرآن والسنة. قال: ما من مسألة إلا ووجدنا لها أصلا في القرآن والسنة. يقول: حاشا القراض، حاشا هنا ماشي كما حاشا تعنى يا جماعة، حاشا بمعنى ما عدا سوى. طيب، قال: حاشا القراض يعني الإجماع المضاربة، المضاربة. يقول: فما وجدنا لها أصلا فيهما يعني في الكتاب والسنة البت، يعني يقول القراض ما عندوش دليل من القرآن والسنة. ولكن ممكن يعني أن نرد على ابن حزم فنقول يعني بعض الآيات يعني أشارت إلى جواز الشركة، صح ولا لا؟ وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن هذه الآية فيها إشارة يعني إلى جواز الشركة، والقراض نوع من أنواع الشركة، القراض نوع من أنواع الشركة. وذكرنا أيضا آية المزمل، ولكن كان ابن حزم رحمه الله يعني يقصد يعني لا يوجد لها يعني أصل يعني صريح، يعني لا يوجد لها أصل يعني من القرآن والسنة صريح. طيب، يقول: فما وجدنا يعني القراض، يقول: فما وجدنا له أصلا فيهما البتة، ولكنه إجماع صحيح مجرد. قال: والذي نقطع عليه. طيب، قبل ما نكمل، إذن ابن حزم رحمه الله يقول الذي دل على جواز القراض هو ماذا؟ هو الإجماع، هو الإجماع. إذن أجمع العلماء على جواز القراض، إذن فهذا هو يعني الدليل عند ابن حزم. وابن حزم كما سيأتي يعني صرح بأنه لو لم يرد يعني هذا الدليل لمنع من المضاربة، وإن كان طبعا هذا الكلام غير صحيح كما سيأتي. إذن فكلام ابن حزم رحمه الله يحمل على أنه لم يرد في القرآن والسنة يعني دليل صحيح صريح، دليل يعني صريح فيما يتعلق بالقرآن، وصحيح وصريح فيما يتعلق ماذا؟ بالسنة، لأنه وردت بعض الأحاديث ولكنها ضعيفة. صحيح الأحاديث يعني في القراض ضعيفة، واضح، ولكن في القرآن فيها يعني إشارات إلى يعني جواز القراض. ولكن لا ننسى، لا ننسى يعني دليل فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وفعل الصحابة يعني لم يخالف فيه أحد من الصحابة، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالإجماع ماذا؟ السكوتي، هذا ما يعرف بالإجماع السكوتي. طيب، أكمل لكم كلام ابن حزم، يقول: والذي نقطع عليه أنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه فأقره. طيب هذا دليل من السنة، هذا دليل من السنة. المضاربة يعني كانت معروفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بل في السيرة النبوية أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج بمال من؟ بمال خديجة، خرج بمال خديجة إلى الشام مضاربا. إذا المضاربة كانت معروفة يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت محرمة لنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا يعني يعتبر دليلا من السنة العملية، يعتبر دليلا من السنة العملية. فكيف قال قبل ذلك بأنه لا دليل من السنة؟ إذا هذا دليل. فالمضاربة يعني كانت معروفة وكانت منتشرة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقرها ولم ينكرها. ولهذا يقول ابن حزم: والذي نقطع عليه أنه كان في عصر النبي عليه الصلاة والسلام يعني القراض وعلمه يعني ولم ينكره، يقول فأقره. ثم قال ابن حزم: ولولا ذاك ما جاز. إذا لولا الإجماع أولا، وثانيا أن القراض يعني كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، إذن يقول لولا يعني هذان الأمران لما جاز القراض. أقول هذا الكلام لابن حزم الأخير متعقب أيضا، هذا الكلام غير صحيح. ولذلك نقول القراض لو لم يرد في القرآن والسنة وعمل الصحابة والإجماع ما يدل على جوازه لقلنا بجوازه وليس بالعكس. علاش يا جماعة؟ لماذا؟ لأن الأصل في المعاملات الإباحة، وهذه قاعدة يعني قاعدة شريفة جدا مهمة جدا إخواني الكرام. يعني شوفوا الأحكام قسمان، منها عبادات ومنها غير العبادات. غير العبادات تدخل فيها أمور كثيرة، تدخل فيها المعاملات، تدخل فيها العادات، يعني تدخل فيها المطعومات، تدخل فيها أشياء كثيرة. العبادات ما هي القاعدة الشريفة المهمة؟ العبادات مبناها على ماذا؟ التوقيف. العبادات مبناها على التوقيف، لا عبادة إلا بنص بدليل. لا يجوز للإنسان أن يتعبد لله تعالى بعبادة إلا بدليل، لابد أن يأتي بالدليل الدال على مشروعية هذه العبادة، وإلا كان ذلك العمل ماذا؟ محدثا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا الأصل في العبادات المنع إلا بدليل. وأما ما عدا العبادات، حاشا العبادات، ما عدا العبادات عندك المعاملات، معاملات الأصل فيها الجواز، الأصل في المعاملات الجواز. ولا نمنع من معاملة ما إلا بدليل بنص. هل عندنا دليل يحرم القراض؟ لا يوجد دليل يحرم القراض والمضاربة. إذن الأصل فيه الجواز، الأصل فيه الجواز. العادات الأصل فيها الجواز، كل عادة اعتاد الناس أن يفعلوها في أمور دنياهم في أعراسهم لا يمنع شيء من ذلك إلا بدليل. إحنا الموسيقى مثلا الآن جرت عادة الناس أنهم يديروا موسيقى في الأعراس لو لم ترد نصوص تحرم الموسيقى لقلنا الأصل فيها الجواز، ولكن عندنا نصوص تحرم ماذا؟ الغناء، الموسيقى. وإن كان طبعا الغناء المباح في الأعراس يعني ورد ما يدل على جوازه، ولكن الموسيقى تبقى على المنع. إذن المطعومات مثلا، المطعومات ما يأكله الناس، ما يشربه الناس، دوك لازم لنا دليل باش نقولوا الكوكتيل حلال. لا، ما تحتاج دليل. الأصل في الأشربة، الأصل في الأطعمة أنها مباحة حلال، ولا يمنع أو ولا يمنع منها إلا ما منع منه ماذا؟ النص. إذن هذه قاعدة مهمة جدا، هذه قاعدة مهمة جدا. وبالتالي فقول ابن حزم هنا ولولا ذاك ما جاز، نقول هذا غير صحيح، هذه ما هيش عبادة، القراءه ليس عبادة حتى نقول تحتاج إلى دليل يدل على جوازها، بل هي معاملة، والأصل في المعاملات الإباحة. إذن كل هذه المعاني، كل هذه المعاني، إذن عندنا كما قلت يعني بعض النصوص العامة في القرآن، عندنا السنة العملية، النبي صلى الله عليه وسلم وجد القراض ولم يمنعه، عندنا آثار الصحابة، وعندنا الإجماع، وعندنا الأصل، الأصل في المعاملة الإباحة. كل هذه أدلة على جواز ماذا؟ على جواز القراض والمضاربة. طيب، هذه أجعلها المسألة الأولى اليوم. على غير العادة يعني نبدأ بالمسائل يعني قبل ما نطرق يعني لما ذكره ابن حجر تحت الباب، لأن ما ذكره الحاج ابن حجر تحت الباب يعني ليس شيئا كبيرا كما أشرت، يعني هو حديث ضعيف يعني يستدل به على جواز المضاربة، ثم يعني آثار عن الصحابة يعني تدل على جواز المضاربة. طيب، المسألة الثانية، إذا المسألة الأولى جعلناها في حكم المضاربة، إذا عرفنا حكم المضاربة وأنها جائزة بالإجماع. المسألة الثانية، ما هي الحكمة من تشريع المضاربة؟ ما هي الحكمة من تشريع المضاربة؟ احنا غلب علينا يعني اصطلاح المضاربة يا جماعة، وإن كان احنا بلادنا مالكية يعني المفروض نستعمل القراض أكثر، صح كثير من الناس لو كانت تقول له القراض يقول كوش هو القراض، مو هو، ولا ربما يعني التبس عليه القراض بالقرض، فغلب علينا يعني استعمال كلمة ماذا؟ المضاربة. إذن ما هي الحكمة من تشريع المضاربة؟ الحكمة بينها ابن قدامة رحمه الله في المغني يعني بعبارات يعني سهلة يعني أنقلها لكم. يقول رحمه الله ولأن الناس، أو قال ولأن بالناس حاجة إلى المضاربة، يعني الناس محتاجة للمضاربة هذه، فإن الدراهم والدنانير لا تنمى إلا بالتقلب والتجارة، بالتقلب يعني دورانها والتجارة، وليس كل من يملكها يعني يملك الدنانير والدراهم يحسن التجارة، ولكل من يحسن التجارة له رأس مال فاحتاج إليها من الجانبين. إذن المضاربة يحتاج إليها العامل، لأن العامل الذي له مثلا يعني معرفة بالتجارة قد لا يجد رأس مال، ويحتاج إليها أيضا صاحب المال، لأن صاحب المال قد لا يحسن مال التجارة، ولهذا قال فاحتاج إليها من الجانبين، فشرعها الله تعالى لدفع الحاجتين، يعني لدفع حاجة العامل الذي يحتاج إلى مال، ودفع حاجة صاحب المال الذي يحتاج ماذا؟ إلى عامل. انتهى كلامه رحمه الله. المسألة الثالثة، المضاربة طبعا هو عقد من العقود الشرعية، المضاربة هو عقد من العقود الشرعية، ولكن هذا العقد هل هو عقد جائز أم أنه عقد لازم؟ هذه المسألة تكلمنا عليها يعني في الشركة، تكلمنا عليها في الشركة، المفروض ما نعاودوهاش، ولكن أعدتها فقط للتنبيه. المضاربة هي نوع من أنواع الشركة، المضاربة هي نوع من أنواع الشركة كما مر، وعقد الشراكة اختلف فيه العلماء هل هو عقد لازم أم أنه عقد جائز. الذي عليه جماهير العلماء أن عقد الشراكة ومنها المضاربة عقد جائز، عقد جائز، بمعنى أنه إذا عقد هذا العقد جاز لأحد المتعاقدين أن يفسخه متى شاء، ما دام هو عقد جائز ماشي لازم، إذن يجوز لي أن أفسخ هذا العقد متى شئت. اليوم مثلا نتفاهم معك نقول لك نعطيك 100 مليون لتعمل بها، أتصل بك غدا أقول لك المال الذي أعطيتك إياه ورده علي، أنا خلاص لا أريد هذه المضاربة. فعند جماهير العلماء يجوز هذا، يجوز هذا ولا إشكال فيه. ولكن ذهب المالكية، ذهب المالكية إلى أنه عقد لازم، إلى أنه ماذا؟ إلى أنه عقد لازم. طيب عند على قول الجمهور ما فيهاش إشكال، هو عقد جائز، إذن متى أردنا فسخه نقوم بفسخه. ولكن عند المالكية الذين قالوا هو عقد لازم، طيب عقد لازم متى؟ إلى يوم الدين؟ طبعا لا، إذن بماذا ينفسخ؟ لابد أن يكون له حد ينفسخ به. قال المالكية عقد الشراكة عموما وعقد المضاربة خصوصا ينفسخ بأحد شيئين، ينفسخ بأحد شيئين. الشيء الأول هو إتمام العمل الذي أبرم العقد لأجله، إتمام العمل الذي أبرم العقد لأجله، بمعنى أن المضاربة لو حددت طبيعتها، لو حددت طبيعتها، يعني لم تكن مضاربة مطلقة كما سيأتي، المضاربة قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة. فإذا كانت المضاربة مقيدة، مقيدة، أعطيتك مالا، أعطيتك مالا، قلت لك مثلا اذهب إلى الصين واجلب هذه البضاعة، اجلب البضاعة الفلانية وبعها، وإذا ربحنا فالربح بيننا على كذا وكذا، وتنتهي المضاربة، يعني مالي استعمله في هذه الصفقة فقط ورد علي المال. إذا تم هذا العقد فهو عقد لازم عند من يا جماعة؟ عند المالكية. ولكن عند الجمهور يعني قادر صاحب المال قبل ما سافر للصين يسقي لك يقول لك يا فلان رجع لي مالي وما أسحق له بضاعة ولا غير. ولكن عند المالكية قالوا هذه المضاربة لا تتم إلا بماذا؟ بانتهاء العمل، يعني إذا انتهى العمل، إذا انتهى العمل المحدد فحينئذ يعني تنفسخ ماذا؟ هذه المضاربة. واضح؟ إذن هذا أحد الأشياء الذي ينتهي به عقد المضاربة عند المالكية، أن يتم ويكمل العمل المتعاقد عليه، هذا أولا. الأمر الثاني عقد المضاربة عند المالكية ينتهي أيضا بتنضيض المال. وش هو تنضيض المال يا جماعة؟ لو أنني مثلا أعطيتك مبلغا من المال لتتاجر به في السيارات، قلت لك مثلا هاك زوج ملاير سنتيم اعمل بها في تجارة السيارات، في تجارة السيارات، وانت رحت شريت سيارات، بلك شريت مش عارف 4 أو 5 سيارات، إذن المال الذي أعطيتك إياه صار ماذا؟ صار بضاعة، ولا سيارات صار بضاعة. واضح؟ ما دام أن هذا المال بضاعة لا يمكن ماذا؟ فسخ عقد المضاربة عند المالكي. ولكن لو أن العامل المضارب باع جميع السيارات التي اشتراها ولم يشتري سيارة أخرى، بمعنى أنه المال الذي في يد العامل صار كله ماذا؟ نقدا، ما بقاش سلعة. فحينئذ من حق صاحب المال أن يوقف ماذا؟ أن يوقف هذه المضاربة. واضح؟ إذن هذا هو يعني الشيء الثاني الذي يفسخ به يعني عقد المضاربة عند المالكية، بخلاف يعني بخلاف باقي المذاهب يقولون بإمكان صاحب المال أن يوقف المضاربة في أي وقت حتى لو كان المال سلعة، بإمكانه أن يوقف يعني هذه المضاربة، طيب هذه المسألة الثالثة. طبعا الراجح، احنا كنا في شركة رجحنا، احنا قلنا الراجح هو مذهب الجمهور، وهو أن عقد الشراكة هو عقد ماذا؟ هو عقد جائز، فيحق لصاحب المال في المضاربة طبعا أن يفسخ هذا العقد متى شاء، هذا هو الراجح. ولكن إن كان فسخ العقد يضر بالعامل فحينئذ لا يوقف حتى يدفع ذلك الضرر عن العامل. يعني أحيانا يعني الشخص اللي تمدله يعني مال ليعمل به يعني قد يفعل بعض الإجراءات التي لو توقفت للحقه منها ماذا؟ ضرر. وبالتالي فمن حقه أن يدفع عنه هذا الضرر. فإن كان الضرر هذا يدفع بتأجيل فسخ المضاربة فتؤجل، واضح؟ من أجل ماذا؟ دفع الضرر الذي قد يلحقه. طيب المسألة الرابعة، الحنفية، هذا خاص بالحنفية، يقسمون المضاربة إلى قسمين، إلى نوعين، النوع الأول هو المضاربة المطلقة، وهو يعني هذا النوع هو أن يدفع رب المال للعامل رأس مال من غير تعيين للعمل، أو المكان أو الزمان أو صفة العمل أو من يعامله. بمعنى أن صاحب المال يعطي مالا للعامل ويقول له ضارب في هذا المال، يقول له هكذا راه مخدم به. طيب واش نخدم؟ دبر راسك، حبي تخدم فلاحة، حبي تخدم سيارات، حبي تخدم ملابس، أحذية، افعل ما شئت. حبيت تسافر بالمال هذا، حبيت تعمل هنا في البلدة، حبيت تتعامل مع مسلمين، مع يهود، مع نصارى، دبر راسك. إذن يطلق له، هذه تسمى ماذا؟ مضاربة مطلقة، يعني لم تقيد بأي شيء، لا بعمل ولا بزمن ولا بمكان ولا بأي شيء آخر. النوع الثاني من أنواع المضاربة هي المقيدة، وهي التي تقيد إما بمكان، يقول مثلا أنا أعطيك مبلغا من المال ولكن بشرط أن تتاجر به في هذه البلدية. أنا التجارة تعي مسحقة في ولاد سلام، لا تتاجر في مكان آخر. إحنا هنا الناس يعرفونا ونثق فيهم ويثقون فينا، إذن تجارتنا لا تخرج عن هذا المكان، إذن هذه مقيدة. قد يقيده مثلا بزمان، قال أنا أعطيك مثلا مال ولكن اعمل به في الزمان الفلاني، مثلا في المواسم، في رمضان، في الأعياد، في كذا، لأن هذه الأوقات هذه الأزمنة يعني تروج فيها التجارة وتكثر فيها الأرباح، فيقيده مثلا بزمن معين، يقيده بزمن معين، أو يعطيه مالا ويقيده بمن يتعامل، يقول أعطيك مالا لتعمل به ولكن بشرط أن تتعامل مع التجار الفلانيين ولا تتعامل مع غيره. إذن هذه تسمى ماذا؟ هذه تسمى يعني مضاربة مقيدة. إذن المضاربة إما أن تكون مطلقة وإما أن تكون مقيدة. المسألة الخامسة من مسائل المضاربة، المضاربة كما قال العلماء لها أركان، المضاربة لها أركان، وأركانها ستة. أركانها كم يا جماعة؟ ستة. أركانها ستة. ما هي أركان المضاربة أو القرار؟ هي العاقدان، هذو زوج ولا واحد يا جماعة؟ هذو زوج ركنان. إذن عندنا الركن الأول هو رب المال، صاحب المال، هو أحد أركان المضاربة. إذن المضاربة تحتاج إلى شخص له مال، إلى شخص له مال، هذا يسمى رب المال، رب المال، صاحب المال. الركن الثاني هو العامل، هو العامل، ويسمى أيضا المضارب، العامل والمضارب، هذا الركن الثاني من أركان المضاربة. الركن الثالث هو رأس المال، هو رأس المال. إذن المضاربة هي خلطة شراكة بين مال وعمل، فنحتاج إلى ماذا؟ إلى رأس مال، نحتاج إلى رأس مال. طيب الركن الرابع هو العمل. إذن عندنا العامل وعندنا العمل، عندنا رب المال وعندنا المال، إذن هذه أربع، رب المال والمال والعامل والعمل، واضح؟ يبقوا زوج، يبقوا زوج، زوج أركان هما الربح، الربح، لأن المقصود من المضاربة هو أن تحصل ماذا؟ أرباح تتقاسم. إذن الربح ركن من أركان المضاربة. وعندنا الركن السادس والأخير اللي هو الصيغة، يعني الصيغة التي تتم، التي يتم بها عقد المضاربة. طبعا الفقهاء علاش يذكروا الأركان هذه؟ باش كيكونوا يعني يذكروا الشروط المتعلقة بالمضاربة يولي كل ركن من هذه الأركان يعني تتعلق به الشروط، واضح؟ يعني هذا من باب التسهيل، من باب التسهيل وترتيب ماذا؟ المسائل. ولهذا احنا المسائل اللي راهي جايه يعني عندنا يعني شروط تتعلق بالعاقدين اللي هما صاحب المال والعامل، عندنا شروط تتعلق بالمال، شروط تتعلق بالعمل، شروط تتعلق بالربح، شروط تتعلق بالصيغه ان وجدت، واضح؟ هذه طيب. اذا هذه هي يعني اركان المضاربه. شكون يعاودهم لنا يا جماعه؟ ها يحيى تعاودهم، تشفع عليهم، نعاونوك، معليش نعاونوك يحيى، او هنا عبيد يعاونك. ها ايا يحيى ابدا، شحال اولا اركان المضاربه شحال هي؟ كم عددها؟ ستة. احسنت، راك شوف راك شاطر، الله يبارك، زيد. ها الشرط الاول والثاني شكون هم؟ رب المال. إذا خفت من كلمة رب هذه ابتدأ استبدلها بصاحب، قل صاحب المال، لأنه بالك الحومة يسمعوك تقول رب المال يقول بالك هذا هو أو تسوف الفلاطين، قل صاحب المال، معليش صاحب المال. إيه أي عبيد عون العامل، أحسنت زيد. المفروض احنا كي نقول صاحب المال والعامل هذا يجيبوا زوج شروط واحد اخرين، صاحب المال يجيب شرط واحد اخر اللي هو المال، راس المال، وكي نقولوا العامل، العامل يجيب شرط واحد اخر اللي هو العمل، واضح؟ اذا عندنا صاحب المال والمال والعامل والعمل، هذو اربع. الربح، الربح هو الصح. ها والصيغة. أحسنت. إذن هذه أركان، هذه أركان المضارع. طيب إحنا الآن نبدأ ببيان ما يتعلق بالصيغة. إحنا طبعاً إحنا في التسمية، إحنا في تسمية الأركان، يعني الصيغة أخرناها، ولكن أنا حبيت نبدأ بها. لماذا؟ لأن الصيغة هي اللي يبدأ بها العقد هذا، الصيغة هي التي يبدأ بها هذا العقد. فالمسألة السادسة أكتب عندكم صيغة المضاربة، صيغة المضاربة. يعني المضاربة يا جماعة هل لها صيغة معينة؟ لا يتم عقد المضاربة إلا بهذه الصيغة أم لا؟ هل عقد المضاربة له صيغة معينة؟ لا يتم عقد المضاربة إلا بهذه الصيغة أم لا؟ طبعا هذه المسألة يعني دائما يختلف فيها الفقهاء، لأن بعض المذاهب يعني تتشدد فيما يتعلق بصيغ العقود. يعني بعض المذاهب خاصة المذهب الشافعية يعني يشددون في هذا الباب، يقول لك العقود يعني لازم تكون عندها صيغ يعني معينة محددة، لا يتم هذا العقد إلا بهذه الصيغ المعينة، إلا بهذه الصيغ المعينة. واضح؟ وبعض المذاهب تتساهل، وبعض المذاهب تتساهل في صيغة المضاربة بالذات. صيغة المضاربة بالذات طبعا صيغة المضاربة فيها إيجاب وقبول، فيها إيجاب وقبول. الإيجاب يكون ممن يا جماعة؟ من صاحب المال. والقبول يكون من العامل. اتفق العلماء والفقهاء على أن صاحب المال، على أن صاحب المال لو قال للعامل خذ هذا المال مضاربة أو قراضا أو اعمل به والربح بيننا، يعني اتفقوا على أن هذه الصيغ كلها يعني يصح بها هذا العقد. لو قال له خذ هذا المال مقارضة أو مضاربة أو اتجر به اعمل به والربح بيننا، يعني كل هذه الصيغ يعني تصلح في عقد المضاربة أو عقد القراض. ولكن الذي اختلف فيه الفقهاء ما يتعلق بالقبول، ما يتعلق بالقبول يعني جواب العامل. هل يشترط في العامل أن يصرح بقبوله لهذه المضاربة ولهذا العقد أم لا؟ يعني بعض الفقهاء يقول لا بد أن يتلفظ العامل بما يدل على قبوله لهذه المضاربة ولهذا العقد، بأن يقول مثلا نعم قبلت، سأخذ مالك مقارضة، سأخذ مالك مضاربة، سأتجر بمالك، سأعمل بمالك. يعني بعض الفقهاء قالوا لابد أن يصرح بقبوله لهذا العقد. ولكن بعض الفقهاء تساهل، قال يكفي في ذلك ما يعرف بالمعاطات. يعني بعض العقود يكفي فيها المعاطات. احنا مثلا في البيع والشراء يا جماعة، البيع والشراء طبعا الفقهاء عموما يشترطون الإيجاب والقبول، يشترطون الإيجاب والقبول. ولكن أحيانا يعني بعض التجارات في بعض البيوع يعني أحيانا يعني ما يكون لا إيجاب لا قبول. أنت مثلا تدخل محل بيع مواد غذائية، تأخذ قارورة ماء كهذه تحملها من الثلاجة، ثم تذهب إلى المكان الذي يعني يدفع فيه يعني قيمة المشتريات تترك له 20 دينار وتجي خارج. تم البيع ولا ما تمش يا جماعة؟ تم البيع وهو بيع صحيح، ما فيه لا إيجاب باللفظ ولا قبول باللفظ، هي معاطات. ها أنا رفضت السلعة وعطيتك دراهم وخرج وخرج. فبعض الفقهاء فيما يتعلق بالمضاربة قالوا تكفي هذه المعاطات، يعني لو أن صاحب المال، لو أن صاحب المال عرض على العامل مبلغا من المال مقارضة، قالوا نعطيك مثلا 1,000,000 وتاجر به والربح بيننا، فالعامل ماذا فعل؟ قبض ذلك المال، قبضه وشرع في العمل. فالعقد هذا صحيح ولا مش صحيح؟ طبعا بعض الفقهاء يقولون لا يصح، ما دام أن العامل لم يصرح بقبول هذا العقد فلا يصح، ولكن صواب أنه صحيح، صواب أنه صحيح، ما دام قبل أن يمسك ذلك المال وشرع في العمل فهذا أكبر دليل على أنه قبل بهذه المضاربة، واضح. ولذلك فالصواب، الصواب أن القبول في العقد المقارنة لا يشترط يعني فيه لفظ، لا يشترط فيه لفظ. فإذا حصلت يعني مجرد أفعال من العامل تدل على قبوله لهذا العمل فيكفي في ذلك، فإنه يكفي في ذلك. ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني، يقول تنعقد يعني المضاربة، يقول تنعقد بلفظ المضاربة والقراض لأنهما لفظان موضوعان لها، أو بما يؤدي معناها، أو بما يؤدي معناها، ما يؤدي معناها كان يقول له خذ هذا المال واعمل فيه والتجر فيه، واضح، هذا هو المقصود. قال أو بما يؤدي معناها لأن المقصود المعنى فجاز بما يدل عليه. ثم قال وهل يشترط أن يتلفظ العامل بلفظ يدل على قبوله العمل أم تكفي في ذلك المعاطات ومباشرة العمل؟ يقول فيه خلاف، فيه خلاف يعني بين الفقهاء. قال والأظهر أنه لا يشترط ذلك لأن قبضه للمال ومباشرته للعمل دليل على قبوله لعقد الشراكة، دليل على قبوله لعقد الشراكة. طيب نكتفي يعني نكتفي بهذا القدر، يعني بقيت مسائل أخرى والكلام عن شروط باقي أركان المضاربة نؤجله إن شاء الله تعالى إلى درس لاحق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.